بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل سجى ما ودعك ربك وما قلي آخرة خير I'm ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغنى Thank you. voyons Dieu. La لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم وددناه أسفل سافلين إلا ثم وضعناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا